عليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيبك الله. أهلا وسهلا مرحبا. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ايش الفرق بين الامرين؟ نعم. ايش الفرق بين الامرين؟ الان يا اخي بارك الله فيك، الدعوة السلفية بكلمة مختصرة هو الاسلام الصحيح. الدعوة السلفية ليست دعوة حزبية، وانما هي الاسلام بالمفهوم الصحيح الذي عاشه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. فالتبري من هذا معناه التبري من الإسلام، وليس كذلك من يتبرى من حزب أو طائفة لا تعلن تبنيها الدعوة السلفية التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق. لعل واضح؟ الحمد لله والسلام عليكم. نعم. لا ما في مجال لأكثر من سؤال واحد لأن الوقت ضيق. ليلة التالية تسأل.